الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، المؤمن في أمس الحاجة إلى شحنة روحية يقوى بها إيمانه وتزداد بها علاقته بالله عز وجل. فالله عز وجل فرض علينا الصلوات الخمس كشحنات يومية، وفرض علينا صلاة الجمعة كشحنة أسبوعية، وفرض علينا رمضان كشحنة سنوية، وفرض علينا الحج كشحنة العمر. لذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سأل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحج في كل عام مرة؟ قال: لا، بل مرة واحدة، فمن زاد فقد تطوع. أيها الإخوة، الحج رحلة إلى الله، رحلة إلى الله، فقد شاءت إرادة الله عز وجل لحكمة مطلقة مراعاة للنزعة المادية في كيان الإنسان أن يضع للناس في الأرض بيتاً له. إن أول بيت وضع للناس، أن يضع الله للناس بيتاً له، يمكن المؤمنين من أن يعبروا من خلال إتيانه من كل فج عميق، أن يعبروا عن حبهم لله وشوقهم إليه، وشاءت حكمة الله أن يكون بيته الحرام في المنطقة الحارة من الأرض وفي واد غير ذي زرع، ليكون واضحاً لدى الحجاج أن الاتصال الحقيقي بالله يحقق للمرء سعادة يستغني بها عن كل الشروط المادية التي يتوهم الإنسان أنها سبب سعادته، وأن سعادة الإنسان تنبع من داخله لا مما يحيط به نفسه من ألوان النعيم. ولو كان بيت الله الحرام في المنطقة المعتدلة من الأرض حيث الجبال الخضراء والمياه العذبة والبحيرات الصافية والبساتين الغناء والجو اللطيف والنسيم العليل، وكان الحج على مدار العام دفعاً للازدحام، لأقبل كل الخلق على أداء هذه الفريضة الممتعة طلباً للاستجمام لا حباً بخالق الأكوان. أي أن هناك حكمة بالغة من كون بيت الله الحرام في المنطقة الحارة في واد غير ذي زرع. وفضلاً عن موقع بيت الله الحرام وعن طبيعة الجو فيه، فإن الحاج المحرم يحظر عليه لبس المخيط من الثياب، ويحظر عليه التطيب بكل أنواع الطيب، ويحظر عليه الحلق والتقصير، ويحظر عليه مقاربة المتع التي أبيحت له خارج الحج، كل ذلك ليحكم اتصاله بالله وليسعد بقربه وحده بعيداً عن كل مداخلة من متع الأرض، ليتحقق الحاج أنه إذا وصل إلى الله وصل إلى كل شيء، وأن الدنيا كلها لا يمكن أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل متناقصة، ولينطلق لسانه بشكل عفوي قائلاً: يا رب، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ مجمل القول أن الحج عبادة كبرى قوامها الاتصال بالله، بل إن هذا الاتصال هو اتصال متميز أساسها معرفة وقرب وبذل وحب، وسببها نزع أقنعة الدنيا المزيفة وتجاوز الخلق إلى الخالق وخرق النعم إلى المنعم. ولكي تؤدى هذه العبادة العظيمة على نحو يقبلها الله ويرضى عنها، ولئلا ينفق الإنسان المال الكثير والوقت الثمين ويتجشم المشاق ثم لا تقبل حجته ويقال له: لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، لئلا تضيع حجته سدى عليه أن يتوب قبل الذهاب إلى الحج من كل الذنوب والآثام، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها. فيجتنب المسلم الذي أراد الحج كل كسب حرام وكل علاقة متلبسة بالآثام. عليه أن يؤدي الحقوق التي عليه بالتمام والكمال، وبخاصة تلك الحقوق المتعلقة بالخلق، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. عليه أن يؤدي الحقوق ويقلع عن الذنوب، والأهم من هذا أن يعقد العزم على ألا يعود إليها بعد الحج، وإلا أصبح الحج من الطقوس لا من العبادات. فمن الخطأ الكبير والوهم الخطير أن يظن الحاج أن الحج يهدم ما قبله من الذنوب كلها، وفيه تغفر كل خطيئة. وقد أجمع العلماء على أن الأحاديث الشريفة التي تبين أن الحاج يعود من الحج كيوم ولدته أمه وقد غفرت ذنوبه كلها، هذه الذنوب التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي الذنوب التي بين العبد وربه حصراً، أما الذنوب التي بينه وبين الخلق والحقوق التي في ذمته والواجبات التي قصر في أدائها هذه لا تسقط ولا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. فالذنوب ثلاثة: ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب لا يترك وهو ما كان بين العبد والخلق، وذنب يغفر وهو ما كان بين العبد وربه. أي أن جميع الأحاديث التي أشارت إلى أن الحاج يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه الذنوب حصرا فيما بينه وبين الله تعالى، أما التي فيما بينه وبين الخلق هذه لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. شيء آخر، والاستطاعة التي وردت في الآية التي تعد أصلاً في فرضية الحج، فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هي استطاعة بدنية ومالية وأمنية وإدارية. استطاعة بدنية ومالية وأمنية وإدارية. فالمسلم الذي لا يقوى جسمه على تحمل أداء مناسك الحج بغلبة يقينه أو بإخبار طبيب متخصص مسلم حاذق ورع يجزئه أن يكلف من يحج عنه في حياته أو يوصي بحجة بدل بعد مماته وفق أحكام هذا النوع من الحج. والمسلم الذي لا يملك المال الكافي الذي يغطي نفقات الركوب بأنواعها ونفقات السكن، السكن لا في الطريق ينام، نفقات السكن في مكة والمدينة وثمن الطعام والشراب فضلا عن نفقات أهله وولده في غيبته لا يعد مستطيعا، فلا ينبغي للمسلم غير المستطيع أن يبذل ماء وجهه من أجل جمع نفقة الحج، ولا أن يسلك المسالك الملتوية من أجل أن يحصل على نفقة الحج، فإنه في الأصل ليس مستطيعا ولا حج عليه. وينبغي أن تعبد الله وفق ما شرع الله. وحينما يقرر الآن شيء دقيق أولو الأمر في ديار المسلمين أن يعتمدوا نظاماً يتيح لمن لم يحج أن يحج ويمنع من حج حجة الفريضة من أن يحج قبل 5 سنوات، حينها يكون الباعث على هذا التنظيم إفساح المجال للمسلمين الذين لم يحجوا حجة الفريضة أن يؤدوها بيسر وطمأنينة. فلا ينبغي للمرء أن يرتكب معصية ليحج حجة نافلة، يعني لا ينبغي للمسلم أن يشتري موافقة الذهاب إلى الحج، لا ينبغي أن تبدأ هذه العبادة الكبرى برشوة. لذلك الذي لم يسمح له أن يحج لا يعد مستطيعا. هذه الاستطاعة الإدارية في استطاعة بدنية ومالية وإدارية وأمنية، أن يكون الطريق آمنا. وما دام الحج من العبادات المالية التي تستوجب إنفاق المال فلا بد في المال الذي سينفقه الحاج في هذه الفريضة أن يكون مالا طيبا وحلالا، فقد قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز ركاب الدابة فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد في السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد في السماء ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. أيها الإخوة الأكارم، بما أن الحج فريضة فرضها الله على المستطيع والفقير ليس مستطيعا، فلا ينبغي للفقير أن يقترض ليحج. فعن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أو يستقرض، قال لا. كلام النبي الكريم. والمدين لا تقبل حجته إلا بموافقة دائنه، إن من بدأ حجه بتصريح كاذب أو انتحل صفة لا يتصف بها أو يتصف بها ولا يريد أن يقوم بها، أو دفع مالا غير مشروع لجهة غير شرعية تحول أداؤه لهذه الفريضة إلى عمل محرم، استنادا إلى القاعدة الفقهية الأصولية، وهي أن كل ما استلزم محرما يصبح هو الآخر محرما، فالطريق إلى المحرم محرم، والمؤمنون عاداتهم عبادات، والمنافقون عباداتهم سيئات. وبما أن عبادة الحج فرضها الله على المستطيع في العمر كله مرة واحدة، فإن أخل الحاج بمناسكها فلم يؤدي ركنا أو نسي واجبا أو ترك سنة أو حرص على سنة أدت إلى انتهاك حرمة أو اقترف معصية أو فعل محظورا فقد أبطل حجه، أو لزمه الدم، أو أساء، أو قصر، أو ترك الأولى. إن فعل هذا فقد ضيع فرصة فريدة لا تتكرر، فرصة مغفرة ذنبه واستحقاق جنة ربه، كل هذا بسبب الجهل الذي هو أعدى أعداء الإنسان. فالجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك نقول: أيها الحجاج، تفقهوا قبل أن تحجوا، فعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وقليل من الفقه خير من كثير من العبادة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما أن انتظار الصلاة يعد من الصلاة، كذلك الإعداد الفقهي للحج فهو من الحج، فكم من حاج أهمل التفقه قبل الحج وعاد من الحج ولم يطف طواف الركن فبطل حجه، وكم من حاج اجتاز الميقات المكاني غير محرم فلزمه الدم، وكم من حاج وقع في محظورات الإحرام وهو يحسب أنه يحسن صنعة. ومن فقه الرجل أن يتحرك في حياته وفق سلم الأولويات، فإذا أدى حجة الإسلام وهي حجة الفريضة وتاقت نفسه إلى أن يحج مرة ثانية وثالثة، وكان مستطيعا بماله وبدنه وموافقة أولي الأمر له، ولم يسهم من خلال تصريح غير مطابق للواقع من حرمان مسلم من حجة الفريضة، وكان قد أدى كل ما عليه من واجبات تجاه والديه وأولاده وإخوته وأخواته وأصدقائه وجيرانه، فلا عليه أن يحج ثانية وثالثة ورابعة. فالحج جهاد لا شوكة فيه، وهو جهاد الكبير والمرأة والضعيف، فقد ورد في الحديث القدسي: إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه خمسة أعوام لم يفد إلي لمحروم. لكن حينما يحج المسلم حجة الفريضة وله ولد في سن الزواج ويخشى عليه من الانحراف، فالأولى أن يزوجه بدل أن يحج حجة النفل، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن الله لا يقبل حجة النافلة أدت إلى ترك واجب. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومعنى هذا أن من انحراف الحاج عن قصده وعدم إخلاصه في عبادته أن يبتغي من حجه السمعة والرياء. ويجب أن يعلم المسلم أن الحج لا يكفر الذنوب التي لم يتب منها صاحبها. يعني إذا كان مصراً

الراجع إليه، الراجي رحمته وعفوه، والذي أقلع عن ذنوبه إقلاعا لا رجعة بعدها. ومع أن الإسلام يهدم ما كان قبله، إلا أنه من أساء في الإسلام جوزي بعمله السيء في الإسلام وما كان قبل الإسلام، وكذلك الحال في من له معاص لم يتب منها قبل الحج، فإن الحج لا يهدم هذه المعاصي. وهذا يعني أن الحج لا يفيد إلا التائب من الذنب والعائد إلى الله الراجع إليه المقلع عن ذنوبه، وأما المقيم على معاصيه وذنوبه المستمر فيها فإن الحج لا يهدم ما كان قبله في هذه الحالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لا بد من التنويه في أن الإنسان حينما ينضبط قبل الحج في طاعته لله عز وجل، وحينما يكون على معرفة بالله وعلى طاعة له، هذا الإنسان إذا ذهب إلى بيت الله الحرام يرى العجب العجاب، يرى من القرب من الله عز وجل الشيء الكثير، يرى من ثمار الحج ما لا يوصف. حينما تلتقي بحاج حج بيت الله الحرام حجاً صحيحاً صادقاً، تستمع منه إلى أحواله وإلى مشاعره وإلى حالات قربه، بحيث تتمنى أن تحج أنت في العام القادم. أما حينما يكون الإنسان محجوباً عن الله في بلده بالذنوب والمخالفات وحب الدنيا، هذا الحجاب في البلد إذا انطلق منه الإنسان إلى بيت الله الحرام دون أن يعقد مع الله صلحاً أو توبة، قد لا يرى شيئاً، قد يسمعك من الأخطاء التي يرتكبها الحجاج ما لا سبيل إلى وصفها، قد تنفر نفسه عن أن يحج مرة ثانية لأن جوهر الحج لم يكن محققاً، حج بجسده ولم يحج بقلبه، لم يكن قلبه حاضراً، لم تكن نفسه منيبة. فيا أيها الإخوة، من أراد أن يحج ينبغي أن يستعد للحج قبل الحج، أن يستعد بالتوبة النصوح، أن يستعد بأداء الحقوق، أن يستعد بالالتزام التام. فإذا توجهت إلى بيت الله الحرام وجدت من القرب ما لا سبيل إلى وصفه، وجدت أن هذه عبادة عظيمة وأن الثمار التي قطفتها لا توصف. أما إذا حججت بجسدك وكأنها فريضة ينبغي أن تؤدى شكلاً من دون مضمون، من دون قرب من الله عز وجل، تعود من الحج ولك عن مثالب الحجاج وتقصيرهم الشيء الكثير. فيا أيها الإخوة الكرام، تفقهوا قبل أن تحجوا، التزموا بمنهج الله قبل أن تحجوا، اعقدوا الصلح مع الله قبل أن تحجوا، أدوا حقوق العباد قبل أن تحجوا، بعد إذن حجوا. فإذا الحج من أعظم العبادات، إنه في الحقيقة عبادة العمر، إنه في الحقيقة عبادة ينقلك من حال إلى حال، من تعلق بالدنيا إلى تعلق بالآخرة، من وحول الشهوات إلى جنات القربات بشكل موجز. ما لم تعد بعد الحج إنساناً آخر بتصوراتك، بقيمك، بعلاقاتك، بانضباطك، فإنك لم تقطف ثمار الحج